إن كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون اعتقادات ويأتون أعمالا على خلاف القرآن فضلا عن السنة. مثلا كثير منهم يستغيثون بالأولياء والصالحين عند الشدائد، يقولون يا باز يا خضر عنا امددنا يا سيدي احمد المدد الى اخره مما تسمعونه في اناشيدهم وفي مجالس اذكارهم. فاذا قيل لهم هذا شيء في القران ان الذين تدعون من دون الله عباد فالحه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده، فاذا تعاونت غير الله فانك عبدته من دون الله، وانت تقول في كل صلاه اياك نعبد واياك نستعين، اياك اي للحصر، اياك نعبد اي لا نعبد سواك، واياك نستعين اي لا نستعين من غيرك، فكيف تستعينون بالموتى والصالحين والاولياء؟ اذا قيل لهم هذا هو القران وهذا هو السنه كان جوابهم اما بلسان حالهم او بلسان مقالهم هكذا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. فهل هؤلاء ينطبق عليهم قول ابن مسعود ومن اعرض عنه زخ في قفاه الى النار يوم القيامه؟ نخشى كل خشيه ان ينطبق مثل هذا الكلام على هؤلاء الناس الذين لا يصغون لكلمه الحق المستخرجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأناد منهم فقط على ما وجدوا عليه الآراء والإمداد. إذن في هذا الحديث ترغيب وترهيب، فيه ترغيب لنا على العمل بالكتاب والسنة، وفيه ترهيب لنا عن ترك العمل بالكتاب والسنة بأي حجة كانت، سواء كانت الحجة أن نحن مسلمين وأبانا وأجدادنا مسلمون وهم كانوا على هدى والقرآن على خلاف ما يدعون، أو كما يقول بعض الشبيب في العصر الحاضر أنه ما أنا بحاجة الآن لا للقرآن ولا للسنة ولا للشريعة، إنما نحن جماعة علمانيين وعقليين. فهذا الحديث يشمل الفريقين، الفريق الذي يدعي الإسلام ثم يخالف القرآن ويخالف الحديث الوارد عن الرسول عليه السلام، ويشمل الفريق الآخر الذي ألحد في دين الله وأنكر النبوة ورسالة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.